وتصلحوا بين الناس

ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا جناح عليكم

فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا إِنَّ